محرد بعد التحج بعذر زاد وأدمعها كالمعصرات أواتم فهم على كما هتفا فوق الفصول الراشمون أحبتنا فليت فداكم يا كرام الضعائن ووضعنا فينا المضلون غدوة أحيانا يجمل مسرانا بحيث الحرب تشهد أنكم كفاتم وما فيكم من القول شائر يا نور وما أعلنت وما ثبتنا يا من الهم وشد الأعداء من ثبتنا يا علينا الحال أشد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن يرفع ركبتي أشهد أن لا إلهًا واحدًا أحدًا صمدًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا يقولها عشر مرات يمحي الله جل جلاله عنه أربعين ألف سيئة ويكتب الله له جل جلاله أربعين الإمام الصادق عليه السلام إلى إسحاق بن عمار فقال: يا عبد الله، أما أنا ليس كأنتم، أما أنا جعفر فلا أرفع ركبتي حتى أقولها 100 مرة، وأما أنتم فقولوها 10 مرات. ثم قال عليه السلام: من قالها في كل يوم 10 مرات كتب الله له 45,000 حسنة. ومحى عنه 45,000 سيئة، وارفع الله له 45,000 درجة. وكان حرزا له في يومه من السلطان والشيطان، ولم تحط به كبيرة من الذنوب. وممن حط الله عنهم ذنوبهم امرأة مؤمنة جاءت إلى أمير المؤمنين علي كي يستخرج العلقة من جوفها، فسئلت: من الذي كشف كربك؟ فأجابت بقولها: فرج كروب وشدة دحاي الأبواب، واللي نزل به كشف كربك وبالفرحات جديد. قالت: كشف كربي وصل خير النبي، شد علي جاريه من سنين، ولا حد دربها غير بس ما وصلت بحضرته بحالي نباني، وقال لي: وصلت الخير بوصولك مكاني، أدري أنا بحالك ولا أنت من الزمان. أهلك أماجد وانت ظن وتنجاب. قالت: إله، يا من لولاك لا جنة ولا نار، علي جرت شدة وفي تحير الأفكار، حملي جرب بطني وفيها الكل محتار. يا مدرسة العلوم، يا من للعلم ضام، قل لي لك الله السلام يوم جيتين. تدري أنا كشاف والمشكلة اللي تذكرينها حلها الحين، قدام وفي حد فضلك يا علي العالم احتار ويلي بنورك نور لك والسلام يلي باسمك آدم الباري على تار قلي يا من للمصطفى جيف البتول ارضى تغرب الاعادي وانت الذي معروف فارس يوم الاحزاب قالها انا اللي ما وهد عزمي بشده وهدي لسندي شيده في وحدة لكن عنيت المقدر ما اقدر انا اتعدى انا الذي اسبوع الحرايب عندي ذيار شبيدي على قوم الغفور دخل يا حيدر كسر ضلوعي الأضحى نادي بصوت زلزل الأرض في الورى شجاء ضعفه حتى لقي خلق الأبواب الله فرج عنا وعن إخواننا من مشارق الأرض ومغاربها فرجا راجلا كلمحا بالبصري وهو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد الخيار بين كفاك وخيار وانصران فإنكما ناصران واحفظان فإنكما حاضران يا صاحب العصر والزمان قد أمرنا الأمان الغوث الغوث الوحال وحال عجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا وعنا في حوائجنا عنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين على ما